يعني يهدف إلى تعظيم، هو يعظم الشريعة ويهدف إلى عودة الإسلام في الحكم مرة أخرى، يهدف إلى رجوع المسلمين إلى دينهم، يتمثلوه بقى عقيدة وعبادة وسلوك وأخلاق، كلام جميل. لكن بيشق عليه جدا كم المخالفات اللي بيشوفها، هيبقى مش قادر يحلها مع نفسه كده، إن إزاي الناس دول تبقوا مسلمين. يقول لك واحد في الدنيا مصدق لا إله إلا الله ويقول لا إله إلا الله مصدق بيها، يعمل اللي بيحصل ده؟ المدخل ده بقى هو ده الشؤم كله في الموضوع. مش مصدق إن واحد عنده، يعني واحد مصدق إن لا إله إلا الله ويقول لا إله إلا الله يعمل اللي بيحصل ده؟ يعيش حياته كلها كده عمال يشرب خمور وماجن وفاسق، أو يفعل أو يقتل أو أيا كان من الكبائر اللي بيرتكبها، مش قادر يتخيل إن ده ممكن يكون إيه؟ مسلم. عشان كده الكلام ده هنلاقيه منتشر في كتابات الأستاذ محمد خضر، ليه كلام صريح جدا في كتاب واقعنا المعاصر. الأستاذ محمد خضر أديب وليه عاطفة إسلامية حارة وشخصية مثقفة جدا، وعاصر بقى أحداث مختلفة، هو الشقيق الإيه سيد خضر رحمه الله. فنفس القصة، هو عنده المعنى ده ممتلئ بقضية حب الإسلام وحب الدين والشريعة ومحاولة إظهارها، لكن بيتكلم دايما بحس الأديب. الأديب مشاعره أكتر من عقله، عشان يعرف إيه فكرة الأديب والشاعر، إنه بيحول الأشياء الطبيعية اللي تشوفها كده إلى صور ناطقة خلاص تؤثر في الناس. فيبتدي بقى يتكلم كده. فقال في واقعنا المعاصر، اتكلم في واقعنا المعاصر في نهاية كده تقسيم المجتمع، فقال وإحنا المجتمع بنقسم إلى ثلاثة: منافقين بلا شبهة، أو كفار بلا شبهة يعني، ومؤمنين بلا شبهة، وطبقة متميعة في الوسط لا نشغل أنفسنا بالحكم عليه. السؤال بقى للأستاذ محمد قطب ومن نحى نحوه، الطبقة دي حكمها ايه؟ الطبقة المتميعة دي بقى، ما هو ما قال مؤمنين بلا شبهة يقصد قطعا الملتزمين التزام كامل. المنافقين بلا شبهة اللي هم خلاص بيحاربوا الإسلام جهارا نهارا وأعلنوا الانسلاخ من الدين وبيصدروا الشريعة وغير ذلك. الطبقة اللي في الوسط دي مين بقى؟ هو ده بقى الكلام. عشان كده لما جه الدكتور عبد المجيد الشاذلي صاغ بقى الكلام ده اللي هو العاطفي الادبي ده، صاغه في كتاب علمي سماه حد الاسلام وحقيقه الايمان، وان كان بلغني ان هو تراجع عنه في اواخر عمره يعني، او قال لا انا ما اقصدش هذا الكلام، لكن الكتاب ما زال موجود لحد لو اخوه عايز يتراجعه. حد الاسلام وحقيقه الايمان، قال ان الاسلام ليه حد كده، مش مجرد واحد يقول لا اله الا الله نقول له انت بقيت مسلم. لازم الاول نشوفه بقى هو فاهم معنى لا اله الا الله ولا لا. طب نشوف فهمها ازاي؟ قال لك في ثلاث حاجات: في النسك والولايه والحكم. النسك اللي هو ايه؟ عدم صرف العباده لغير الله. والولايه اللي هو قضيه الولاء والبراء، من يوالي ومن يعادي، هل يولي المؤمنين ويعادي المشركين ولا لا. والحكم ان هو الحكم لله سبحانه وتعالى وحده. لو مش جايب الثلاثة دولت ما نقدرش نحكمه بالإسلام. طب هو قبل ما تمتحنه إيه الوضع؟ لا ما حل نظر، هو مش هنقدر نثبت له الإسلام قبل ما يبقى إيه؟ يبقى نتأكد إن عنده ثلاثة دولت. فهو لازم ناخد بالنا من هنا إن الكفر ضد الإيمان فيش حاجة في الوسط، فيش حاجة في الإيه؟ في الوسط أبدا. اللي بيطلع أهل السنة عندهم كده، اللي بيطلع من دايرة الإيمان بيقع في دايرة الكفر، أو عموما دايرة الإسلام. دايرة الإيمان والإسلام إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. لو هنقول الإيمان يعني هيدخل في الإسلام، اللي هيطلع من الدائرة دي هيسقط في الكفر، والعكس اللي هيخرج من الكفر هيدخل إيه؟ في الإيمان. يبقى شرعا هو ضد الإيمان، وهو عدم الإيمان بالله ورسوله سواء كان معه تكذيب أو لم يكن معه تكذيب، بل عن شك وريب أو إعراض عن ذلك حسدا وكبرا، أو اتباعا لبعض الأهواء الصارفة عن اتباع الرسالة. يبقى كل ده بيحطه كاحتراز ان هو ضد الايمان ايا كان الباعث عليه. انواع الكفر، والعلماء بيقسموا الكفر ايه؟ لهم عده تقسيمات. ساعات يقسموا الكفر باعتبار الحكم، حكمه ايه؟ وساعات هيبقى كفر اكبر وكفر اصغر. كفر اكبر ده ناقل عن المله، كفر اصغر ليس ناقل عن المله. هيقسموه بحكم بحسب الباعث عليه. ايه اللي باعث على الكفر؟ في كفر تكذيب وكفر إنكار وكفر نفاق وكفر جحود خلاص. ساعات يقسموه بحسب الآلة أو بحسب وقوعه، بكفر قلبي، كفر عملي، كفر قولي.

عشان كده بنلاقي الفرق دلوقتي بين واحد هيقع في محرم محرمات المجمع عليه وليكن الزنا. الزنا كبيرة من الكبائر ويعني ورد فيه الوعيد ومعروف الحد بتاعه، لكن في النهاية هل هو مكفر مخرج من الملة؟ لا صح؟ طيب واحد بقى قاعد كده ينظر كاتب أو أديب بتاعه قال لا والله دي حرية شخصية وكل إنسان حر في جسمه، أنا عارف إن ربنا نزل في القرآن تحريم الزنا وإن أنتم بتقولوا إن الزنا حرام، بس الكلام ده كلام عد عليه الزمن خلاص، الكلام ده ما يلزمنيش. هذا الرجل ولو لم يزني إيه؟ كافر صح؟ العبرة عمل ضياع العمل القلبي اللي عند الولد القيادة، يبقى اسمه كفر الإباء والاستكبار. ده بيكون في الدين كلية، واحد بيستكبر عن الدخول في الإسلام كلية، زي ما حصل مع حيي بن أخطب وأبي ياسر. حيي بن أخطب والد سيدة صفية يهودي، لما خرج هو أبو ياسر حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فعاد في آخر النهار فقال لأبي ياسر أهو هو؟ قال هو هو، يعني هو ده النبي اللي صفته عندنا في التوراة. قال له هو أهو هو؟ قال أهو هو. قال فما تفعل؟ قال عداوته ما بقيت. شفت بقى؟ يبقى الذين أتيناه الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعني هو في حد بيغلط في ابنه؟ حاجه غلط في ابنه، يعرفون كما يعرفون أبناءهم، وإن كثيرا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. يبقى هم عارفين كويس جدا جدا ان هو ده النبي عليه الصلاة والسلام، بس مش هيقبل، زي ما حصل مع موسى عليه السلام. قال تعالى في حق فرعون وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، هو مستيقن من جواه. عشان كده بنقول ان كفر التكذيب قليل، غالبا بيبقى من جواه مستيقن بالايه؟ بالحق، ولكن يقبل انقياد لي. تمام؟ دي زي ما بتحصل في الدين كلية، واحد بيستكبر على الإسلام ككل. ممكن جوه واحد يبقى مسلم أو يدخل في الإسلام ويستكبر ويأبى لانقياد لبعض شرائع الإسلام، طب ده هيبقى حكمه إيه؟ هيبقى مرتد. اللي هيأبى ده يبقى كده خرج من الملة بسبب الإباء، بسبب الإباء أو الاستكبار. طيب النوع الثالث كفر الشك. كفر الشك وهو التردد وعدم الجزم بصدق الرسل. والشك معناه استواء الطرفين، يعني لا إله إلا الله ممكن يكون كلام صح ممكن يكون كلام غلط، 50% 50%، أدي عن الشك خلاص. كفر الشك وهو التردد وعدم الجزم بصدق الرسل. في رسول اسمه محمد صلى الله عليه وسلم، ممكن يكون صادق ولا ممكن يكون لا، احتمال واحتمال، ده اسمه ايه؟ شك. مستوى الطرفين اهو. ويقال له كفر الظن وهو ضد الجزم واليقين. طيب قال ابن القيم رحمه الله وهذا النوع يعني لا يستمر شكه الا اذا الزم نفسه الاعراض عن النظر في ايات صدق الرسول صلى الله عليه وسلم جملة، فلا يسمعها ولا يلتفت اليها. أما مع التفاته إليها ونظره فيها فلا يبقى معه شك. كلام ده مهم جدا، إن كفر الشك ده بيبقى حالة، مش هيستمر كده إلا إذا إيه؟ ألزم قلبه الإدبار والإعراض عن النظر في حجية الإيه؟ الرسول، أو عوقب بالعقوبة الأولى اللي هي إيه؟ إن يطمس على قلبه ويطبع على قلبه فلا يقبل الهدى. يبقى كفر الشك في آيات بينات. طب هو ليه مش قادر يتخلص من الشك؟ إما إن هو بيلزم نفسه عدم النظر في الآيات، وإما إن هو بيطبع على قلبه والعياذ بالله. طيب عشان برضو الإخوة تاخد بالها، لأن النقطة دي بيقع فيها مشاكل كتير، في فرق بين الشك وفي فرق بين الوسوسة، لأن الشيطان يعمد إلى ابن آدم ويعمل إلى المسلم فيوسوس له. الوسوسة معناها الحديث الخفي أو الصوت الخفي، إن الشيطان يجي يلقي في أذنك ما يزعزع به إيمانك وأنت تعلم أنه خطأ وأنه باطل، ولكن يؤذيك هذه الخواطر وهذه الأفكار اللي ترد على ذهنك وعلى قلبك. طب إيه الحكم؟ لا، ده الوسوسة ديت النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل أن أحدنا يجد في نفسه ما أن يخر من شيخ خير له من أن يتكلم به؟ قال: أو قد وجدتموه؟ وقال الحديث الآخر: الحمد لله الذي قد رضى كيده إلى الوسوسة. قال: ذاك صريح الإيه؟ الإيمان. إيه بقى اللي صريح الإيمان؟ إيه هو اللي صريح الإيمان؟ كراهيتك لهذه الوساوس، معرفتك ببطلان هذه الوساوس، مع أن أنت متضايق أن هذه الوساوس تأتي عليه. يبقى بطلان هذه الوساوس والقطع ببطلانها ومعرفة خطائها وتضررك منها ومرضها على قلبك وعقلك، هو ده صريح الإيمان، هو ده صريح الإيمان. الدليل بقى على كفر الشك ده ايه؟ قوله تعالى: ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا. ما أظن، يعني لا أتوقع أبدا أن دي تبيد. هو موقن بأن الجنة، هو مسيطر على الحديقة بتاعته أو الجنة بتاعته. شوف يقول ايه بقى: وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت، إن رددت يعني ايه؟ شك هو، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها ايه؟ منقلب. هو علق له، قال له ايه بقى؟ قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت؟ يبقى انت كده كفرت، طالما انك شاكك في انك هتقابل ربنا سبحانه وتعالى يبقى ايه؟ كفرت. قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ لكنه الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. نوع الرابع: كفر الإعراض، والمراد الإعراض الكلي عن الدين، بأن يعرض بسمعه وقلبه وعلمه عما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. والدليل قوله تعالى: والذين كفروا عما أنذروا معرضون. مثالها إيه؟ مثال ما وقع في السيرة من مقدم النبي عليه الصلاة والسلام للطائف. أحد بني عبد يليل لما كلمه النبي عليه الصلاة والسلام قال له: يعني إني رسول الله إليكم. قال: والله لا أقول لك كلمة، إن كنت صادقا فأنت أجل في عيني، فأنت أجل في عيني من أن أرد عليك، وإن كنت كاذبا فأنت أحقر من أن أكلمك. يبقى بيعرض بقلبه وبسمعه عن سماع الحج. والذين كفروا عما أنذروا معرضون، ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إن من المجرمين منتقمون. يبقى أنت عندك الإعراض هنا يعني معناه إيه؟ بيدبر بقلبه ويصم سمعه عن الحجة. طيب بعض الناس بيغلط غلطة هنا ويقول إن دي تبقى في حق المسلمين، فلو في بعض الناس مش راضي يطلب العلم متعلمش، يقول لك جنبه المعاهد وجنبه المساجد وما بيتعلمش العلم الشرعي الواجب عليه، وبعدين وقع في أمر من الشركيات جهلا، يقول لك حكمه إيه؟ كافر. ليه كافر؟ يقول لك أهو الحجة قائمة عليه، حجة جنب بيته ومش راضي يسمع، معرض عن إيه؟ عن الحجة. نقول له لا، اتقي الله. نقول له هو آثم في ترك التعلم الواجب عليه، يبقى هو لا يعذر في الإثم. طب هو آثم بسبب إيه؟ إنه ترك ما يجب عليه اللي هو تعلم الدين الحق. طب أمال بقى وقوعه في الشرك، نقول له هو أصلا لا يعرف إن هذا شرك ولا يعرف إن هذا حرام أصلا. طب أمال هو غلطان؟ أيوه غلطان، بس غلطه ده بقى عقوبته إيه؟ فهمنا دي النقطة ديت؟ عشان كده العلماء بيقولوا في العذر بالجهل، العذر الناشئ عن إيه؟ عن عدم البلاغ. هو ما بلغش الحجة أصلا. طيب مش ممكن يكون عدم البلاغ ده بسبب تقصيري أنا؟ آه، يبقى أنا مقصر في طلب العلم، ما ينفعش أنا عشان مقصر في طلب العلم تكفرني. المعنى واصل يا أخوانا كده ولا أنا بدأت إيه؟ على فكرة القضية دي قضية مهمة جدا، قضايا الإيمان والكفر ديت قضايا خطيرة جدا. ليه؟ أولا لأن دي أول قضية وقع فيها الخلاف في بين الأهل السنة وبين غيرهم في أواخر عهد الصحابة، بل في الحقيقة مقدم الخوارج ده لقي النبي عليه الصلاة والسلام اللي هو أبو ذو الخيصرة التميمي، قال له: اعدل فإنك لم تعدل. وقال: يخرج من ضئضئ هذا قوم يحتحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامكم. فقضية الضلال في فهم هذه القضية والخطر في فهمها مشكلة من قديمة. اثنين، اللي هيترتب على القضية دي خطر. انت لو اعتقدت ان الانسان اللي قدامك ده كافر، خلاص بقى حلال الدم والمال، او على الاقل سقطت حرمته في الدم والمال وغير ذلك. عشان كده لما بيحصل توسع في القتل، في جماعة بتتوسع في القتل وفي الدماء التفجير وغيره، لازم يواكب ده توسع فين؟ في التكفير. وده اللي بيسعفه. وتقول له انت بتكفروا ليه؟ يعني الجماعات اللي بتكفر الشرطة والجيش والحكومة كله، الطائفة دي كلها على بعضها، تقول له انت بتكفروا ليه؟ يقول لك عشان اقتله، وانا هقتله غير ما اكفره. على فكرة دي مش نكتة، ده حقيقي. يعني هو فعلا عايز يجد لنفسه مساوغ انه يقتله. هيقتله ازاي؟ يعني هو هيستحل ازاي انه يقتل الضابط ويقتل العسكري ده؟ لازم يكون ايه؟ عنده شعور بان ده ايه؟ كافر، او عنده قناعة بان ده كافر. فانا عايز اخوانا بس يركزوا معايا في القصة ديت ونضبط الكلام فيها بعد اذن حضراتكم. يبقى قلنا كفر الاعراض معناه الاعراض الكل عن الدين. طب ايه صورته بقى في حق واحد مسلم؟ نقول لك يا سيدي، واحد مسلم اتى بامر من نواقض الاسلام، فعقدوا له مجلس قضاء شرعي، تعالى عم، وجابوا له العلماء وعرضوا عليه الحجة التي يفهمها مثله، تلوا عليه الآيات واللي هي ذكر أظلم من ذكر إيه بآيات ربه، تلوا عليه آيات ربه وعرضوا عليه الحجة يفهمها إيه مثله، مش شرط هو، أنا عارفش هو بقى مثله. فأعرض عنها، أعرض بقلبه وأدبر بسمع، مش أنا لا مش عايز أتكلم معكم. يبقى ساعتها بقى نقول له إيه؟ أنت الآن ده نوع من الكفر اسمه كفر الايه؟ الاعراض. دي الحاله اللي بيطبق فيها على الايه؟ على المسلمين. طيب الحاله الاخيره او اللي جاب هنا اللي هي كفر النفاق، والمراد به النفاق الاعتقادي بان يظهر الايمان ويبطن الكفر. والدليل قوله تعالى: ذلك بانهم امنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. النفاق في اللغه هو خفاء الشيء واغماضه، وقيل هو مخالفة الظاهر للباطن كما في فتح الباب. والنفاق في الشرع هو ستر الكفر وإظهار الإيمان. وهيجي أسلم هنا يقول النفاق على ضربين: نفاق اعتقاد وهو كفر أكبر ناقل من الملة، وهو ستة أنواع: تكذيب الرسول أو تكذيب بعض ما جاء به، أو بغض الرسول صلى الله عليه وسلم، أو بغض ما جاء به، أو المسرة بانخفاض دين الرسول صلى الله عليه وسلم، أو الكراهية لانتصار دين الرسول صلى الله عليه وسلم. كل ده بيسمى إيه؟ نفاق اعتقادي. النوع الثاني نفاق عملي. طبعا الأنواع ديت متصورة في وجودها، متصورة. واحد يكذب الرسول وبلسانه يقول انا مسلم، بس باطنا بيكذب النبي عليه الصلاه والسلام، يضمن هذا التكذيب. او تكذيب بعض ما جاء به الرسول، بعض الاحكام المتفق عليها طبعا، او بغض الرسول والعياذ بالله، بيكره النبي عليه الصلاه والسلام، او يكره بعض ما جاء به النبي عليه الصلاه والسلام. ذلك بانهم كرهوا ما انزل الله فاحبط اعمله. يبقى بيكره الاحكام الشرعيه. في فرق بين كراهية الأحكام الشرعية وبين استشعار المشقة في التكليفات، ماشي؟ مش عايزين نختلط الحاجات بعضها. فرق بين بغض الحكم الشرعي، وفي فرق بين استشعار المشقة والثقل على النفس في التكليف. وأيضا المسرة بانخفاض دين الرسول. بعض الناس اللي هينتحل مذاهب باطلة أو قضايا أو أفكار ردية، إيه اللي يحصل؟ هو يتمنى أن الدين ينخفض ويصر بذلك ويسعى إليه. محبش أي مكاسب للشريعة. لو شاف مظاهر الشريعة يحزن جدا، يقول لك تخيل بنشوف بنات في عمر الظهور لابسين حجاب. طب وانت زعلان ليه يا عم؟ يقول لك تخيل طفل يبقى صغير كده وعمال يسمع قرآن بدل ما يعيش طفولته. طب هو يا عم انت زعلان ليه؟ هكذا ده حصل. يعني دي امثله واقعيه على فكره. انت زعلان ليه طيب؟